الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني شيء من فراش من تحتك تدفع به أثر الحصير في جسدك، يكون لك شيء طري من تحتك. فقال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي هذا الحديث كناية على أن الذي يكون في سفر على عجل فينزل تحت شجرة فهو لا يؤسس ولا يبني تحتها، لأنه عما قريب الراحل. فالرسول صلى الله عليه حينما يشبه نفسه في هذه الحياة الدنيا في هذه العاجلة الثانية كالرجل المسافر ينزل تحت الشجرة يستظل بها فهو سرعان ما يرحل عنها ويضعها. ففي حد على أن لا يتكلب ولا يتمسك المسلم بهذه الدنيا وبحطامها وزخرفها وزينتها. اللهم إلا بمقدار ما يساعده على القيام بحق العبادة لله عز وجل، هذه العبادة التي من أجلها خلقنا، كما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الحديث أيضا صحيح، وقال المصنف في تخريجه: رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والطبراني ولفظه هذا اللفظ طويل وفي سنده ضعف، ولذلك على الشرط السابق اجتنبته.